بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كنا كرر أيك قرآن سورة الصافات آية ثروبات من شأن الرجال كبا نهون دار ربوا قد ربوه ربنا هاتاس. درسنا كنا كنا تورانجال كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. أكنا جرا. ولقد نادانا نوح إسان كني والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقدبت بودا أمتي ثاني وججرنس حال إساني أكت إسان كجبسي سنيه وان ورم من توتا ور عذابات إنك دنيا كيستي والفلمات رنكتان يقدبت بودا إسان بيوتا در دبرين وهم إسان بيوتا مدر دبرين نوفي مربين أكنتي غرس الرافر النوف أمني آية ربي في جبسي سور مدرا وان فهي أكنتي بي نوف ربين الرانوهيم أسيت دوبك إسان نبي الله نوح إيغالي. ولقد نادانا نوح نبي الله نوح نتي إيتي ربين نوامتي نكالتي جتا ربي إني مغلوب فانتصر. يا ربي كي يعني مويمي هنجي فتمي نر آناني نكجب سيساني أما تغيرا كيسا دائقان كيسا تي إسان كيسا أما تكما تبقى شنطما إروح لبسا قالي في شنطما كيسا تائي خانهن كيسا تي نكجب سيساني يا ربي نافتم سجدت خلات ربي وفي آية برا كيسا تي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا عندما تكون لين إيسيني بل سيورة ستكا فريج خانا جدي نسكرت دوما ربين سنة ستي. ولقد نادانا نتئية نوامة نبي الله نوح نوامة يجو خانا ستي زبانا فلنعم المجيبون خانا دورتي واتجر جاء علماني نبي الله نوح نتئية فأجبناه أحسن إجابة ديبي غاري إساف ديبي فن أوات سغاري إساف أوان جريت ربي أمة أساسا جرى هلاك قرودان فلنعم المجيبون جرى خلق جانسي دوب واتولي بريد جنا مالين المجيبون نحن ور إساف أوات سنتهون جد kita kana jiddu kana laman wa tujiraje chakano marabe kama falane mal mujibu na chama kana rabe kama sun nabi allah inu nukadate notiyate wa ninni nukadate san awan nafi alane majad wallahi wa tule wa barede jada al mujibuna nahnu war isaf awat sunnatuhun wa barede wa tule ya wanajaynahu wa ahlihi min al karb al azim نوحي سن نقابافني والرئيسان لي نقاباف مالذا من الكرب العظيم ركو دانقان قبني ركو قدو طوفانا سنرى رقاباف نقابافني سن سنججا سنرى إسان نقاباف ويتطوفاني قرمرا نمت القرقالي حتى المساتو نديبي خوت يا بدر انت نبك اتباها انجرت لا عاصم اليوم جنانين مال جدين غار البان جلا بشان ستتتنا مركب جدين اركوني كربي تجار لنا مصيبا غفر ربي ستجرو يتربون ويتمكم ايت بشان تو غار ستباي غفر ربي ستجرو ربي ستكانان اسي اولديما اسين قديما جچا اك ادا دوراني سنكفتين ايجين جچا وأن يقول ربي تين ديما أكما خليجن موني إبدكيسان

إيمان أكربين بربادو ور أمنسان الراهجة. ثم أغرقنا الآخرين إذا نوحي في ور نوحي ولنجر مؤمن توتا في ذرية إساتنا كيسان جابا سلي دبت بودا ذريانو كيسا ونري كيسا هفيكون الميساتي تبقى جارتي إساتي نيتي ساجدتو دا. ثم أغرقنا الآخرين ورثا ملي جرو ور نجابا نكهن ملي ور جرو بشان ياتيه نججا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم إسافي ور إساركو قدوتا جلا نبافني ور كان ور دوني سنيابة ور كوت جلني اتكارتني ديدسن أغرقنا بشان ياتيه نججا الآخرين خانين دوبك سنة نبي الله نوح را حقرت ابن دوبة سميك استاغرك استاجها ولتي أنسي نوهيم الأفتاء سورة كان كيستي سورة تني تفسير وان سورة ياسين كيستي ولتي أباميت وان نجر نيفتا وان أشتي جملة أتي همامي أشتي توقو توقو تي أدى نوباسي ربين إرى نوهيم كان مر وان إرى هرة أكو مغرب كان نجا بهينسي كرا إيماناتي ملين جيرو جيجا haran najab hanin hara imana ko yo imana qabatte ko iman ni sadar kha ul an ajju dakhin najalan mas mali fi innahu min ibadina al mu'minin ajju dan nabiy allah nuh wasfi hiddu kana wasfi kana muwar haqiqan nutti amane sanir rahin kun ajju himun kun iman ni wan isa ulit istinfar faman hinjiru ajju kana jada ونساء أولتي إيمانا أولتي إيمانا حقيقاتي أولتي ونالتين فارفا من تنجر جتوكنا سنتي أنسي وان أبا أنبيوتا نبي الله إبراهيم كور إسام بودا هندان جلدي ما جلنين الرا نوضبت آيان ما لو يتجلو وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته هردفتوت إساء الراهي هردفتوت نوح الراهي تكا ور إساء تمس الراهي لإبراهيم نبي الله إبراهيم اللي ور إساء هردف الراهي ججا شيع إساء الراهي شيعة من جماعته ججا تكا مو ور مأك إني دلق دلق الراهي ججا إنه إبراهيم اللي ورمأك إني دلق دلق الراهي وإن من شيعته جدتون كون شيعاء النوت جماعاء النوت تكاه أتباع النوت أنصار النوت ويتجدا قول الراجحني كسياق نهاية اللي اتقجلت شيعاء نوح الراهي جدتو رجلا من شيعته أي من شيعة نوح جتش ججبني جتش صحيحني كسياق للي رتك جيل شخانا والرقارين نبي محمد الدبيس وتجيرا أتباع إساعت جتش رتي والرئين اللي انجر هردفتش رتي والر نبي محمد الدبيس وتجيرا لكي أسيت سياقني نبي الله نوح نبي الله نوح في نبي الله إبراهيم جدو والرثاركة ويتدبتا نبيوني لبقو فجر جتش ردبتا هود إفصاله جرت جدو جرا كسان سنة اللي مهماني سنة حقنا أدان سقاطا جدو من شيعته جدو كوني أتباع إساتي أنبيون نفن دنو كربطة قرر جراني أنبيون نفن دنو والنسان اتواما وان تكتي دا تكنتين سن أن اعبد الله واجتنب الطاغوت رب مقف قبرا والرب يجت قبرا مرافقات دا جدو دا من شيعته جتون كرم نبي الله نوح ديمي سن نبي الله إبراهيم اللين ديمي جتشا سنبودا كانان أتباع إساته كانان أنصار إساسا ته كما إني أمتا جب سغلي في شنتم اتيامات رسل اتيام جتشا نبي الله إبراهيم اللين سن عبادة ربيتي في شرك ربيتي قرود أبودا إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه جتونكن تكافد كرجه رجان دبت من إذ جاء ربه إبراهيم شيئان وهجنن سن ما دبت إذ جاء ربه ويتأني ربي وفيت التلوفي بقلب سليم قلبي كل كله تاتين ويتأتلوفي ربي تاتي قلبي شرك الرا كل كله تاتين بدعا في معاصي الرا قلبي كل كله تاتين ويتأني ربي وفيت التلوفي سن دبت ججا وفين سكون يومي إذ جاء ربه بقلب سليم كجنكون والربين إساء إركاه بوتو بوتو تدلق مكان جانب جاء ربه بقلب سليم جدون تكا أمو غاف إبدت درب مثان جدان غاف إبدت درب مثان ربي إساء تتك قلبي سليم ربي تكو جمالي وان براتي تكن هجمني قلبي قل قل ربي أفيدت وفجدت غافا يو كامو آخرت جدان مرتينو كيسو مسينا مرتينو كيسو مسينا أسرت اللي آخرت اللي قلبي مسليما ربي أفيدت وفجدت وربي إركاهسا قلبي قل قل أنكيبالي دلقجة جدان إذ قال لأبيه وقومه دبدو كامي أمس ويت نبي الله إبراهيم جد أبا إساتين ويتجد أبا إساء آذران ويتجد وقومه توت إساتين اللي ويتجد سمي دبد ماذا تعبدون مال قبرتم مي إسنينكم مال ون إسن قبرتم مال ون إسن رجلتم إبادان إسن قوتن تل إبادة إنو فقوتني وانك من نسين قبر تنكون ويتجدين انكار جتا كيسي دبيدا أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة أئفكا جتون إفكين كجب دانغا تراتي كجب أكتان كجب جتا سيلا كجيبا دانغان قبني كان آلهاتا سفتتني ججا أكفان عرباتي تدبين كون والدورة دبرادا جراني أئف كانين كوني مفعول لأجله جران كجيبا ججا ججا أكفان عرباتي وإذا كان جرن يوكوني مفعول لأجله تي آلهتنين هما ليو جنن مفعول به رجان دبين أكم ججو سيلا أتريدون سلني فيتني إسنينكن آلهة ربي أجدت آلهة جبروا أفيتني دون الله ربي أجدت إفكن كجيب أجج ربي ربي كجيب أفجج أكنا دليدني ججا ربي ربي كجيب أفجج ورقرين إفكن ججا أكنا حال ورقل اللي نجي رقافسا آفكينا حالك كجب دنتاتا نبقى برتيجة آفكينا يجو حالك كجب دنتاتا نجو أما ما يجو ريمانا أيبقى آلهة دون الله تريدون يجو سلا أما كجب فجج وانقل التنكان ربي أجتي ربي انتاسفتني قبرتني سنين كن يجا كوني كيجي بدان كان كم نجتاج فيه مكان معنا نوان دي سنقبر تنكون كيجي بأسآنو متي كيجي بفكينا كيسا تدان قادة بريجتاج أتريدون آلهة دون الله إفكان فما ظنكم برب العالمين يو كيجي بكناك أكنت ربي أجت قرتني إسا ربي انتاسبتني قبرتن تاتا ربي عالم واهن ذؤو بخنت ماليان نكستن مالو ما يادن ربي كوني مال هاته وجدتو يادن اثنين كنو يتكان جدن فما ظنكم يا قوم برب العالمين إذ لقيتموه أنتم تعبدون غيره هالوان برا قبرتني يو كي تترف تنتاتا مالو ما اتيادن من ربي عالم كان ربي واهن ذؤو بخنت أكم إسن قول أجدتو يادن أمس جزا مال إسن إفقال تجدتو يادن كوني هذا كنوان إني إنكار كيستي إنكار ججبة كيستي ثانين جدي مراحل لي دعوة دا والأبد سلا بيكا مادا يرو أداد دا كيستي ججو غافة دراء أبباء في أفال لا فادا ياما توري أمة أفيل لي أفال لا فادا واما توري غردين كانت أركان كان دبين دانغا جيتي جنان أفان ججبا كان اتحاكي أفان ججبا نرى وان إسان قبران كون كجبا دانغا قبل تهول أفان ججبا إسان اتحاكي ودا فما ظنكم برب العالمين يتول لين أفان ججبا إسان اتحاكي أكم إسان قد أجدت إسان اتفاقاتا مال إسان قد أجدت إسان اتفاقاتا مال ياد الرب بي كانت يويت إسان إبتاني كبرا قبرتاني أكسين يو إسا قلنا متن أكم إسان قد أجدت متى كيسن كيس سجل جدان ايه دعوان بكتنا جيت سبودا جري قويا ايدا قبني قويا ايدا قبني قويا ايدا سن مال قدن بيوراق دي منكما كريستاني تاو تباسي بحوكانا بيوك دي من ويتا قويا ايدا سن بيان كانا isa kana nyaata bira kayani deeman jedhani aaliha sila gabbaran tana nyaata bira kayani deemani bakka sila bayan sanitti bayani achirra deebi'ani nyaata nyaata sanitti baraka gooteefi kayi wajji deemna jedhani jaanasitti wajji deemna jennaan deemsi kun bayinsi kun isaaf tahan jiru sanii waliin waan biraa bulfate inni gara ofii keessatti dubbin jajjabaatte gara harkaatitti deemutti jirti دبين غير حركات دي جيرا ما جرت ويتفانا مارة فنظر نظرة في النجوم نلالي لال شتك نلالي في النجوم أرجيك السلالي إلى النجوم ما جت أبي في النجوم جل جت شاكا نويت جلا ولماني قرين كل اللي واتو كيس تجرا وان علمي أرجيك نكيس تتين تلي والالي ملأ كنا قد إيه حفجتو يادجتو مالي urjii samii jirti sana ollaalee sanirraa an dhibamaa jedhe jechuu miti jechutti fassaran gariin gariin yooma isiillee laalee ka jedhu taate fiin bakka ilaallee bu'uun bakka garitti hima jira kuni isaanitti fakkeessuudha isaanitti fakkeessee maqsuuda ufii sanitti gayuudhaaf akkana jedhe malee inni urjii zamana san isaan laalanii itti amanan sanitti amanee tiimiti jechuu ree sanitti amanuun hin ta'u shar'ii rabbiititti fanadara nadaratan fi nujuum marattu urjii keessan ilaale faqaala innii saqiim an dhibamaadha deemuun dandahuu jedhe fatawallaw anhu mudbiriin isarraa gara galan ka haala ka fuula deebi'an tahaniin isa dhiisanii biraa deeman jechuma afaan keennatti irraagaragalan irraadachaan duraan ni deebna jechuu jedhaniinsan irraadachaan mudbiriin ajun uf duubatti isa dhiisaniif irraadachaanii isa achi dhiisanii deeman jechuuma gara bakka itti ba'anii bakka iidaasanitti waita kana jechi inni jedhe kuni inni sadiin jechuun kuni kijiba moo tawriya mala godhuudha moo kijiba waita jedhan warri gariin akkuma jedhamu kanattu tawriyaadha mala godhuudha malee kijibni sariihni ambiyoota irratti hin bakka'u ambiyoonni maasuumi walaakin hadiisa keessatti ka dhufe nabiyallaahi ibraahim lam yakdhib illaa salaasa kadhabaat kijiba sadi malee jechutu jira waita kijiba sadi kijiba jedhan takkaan isii inni saqiimun jechuu kana kijiba jechuun dubbatame ka kijibuma jechuu kana keessa tawriyaan jira jedhan ammallee ulamaan akkamitti jennaan inni saqiim jechuun kuni waa lamaaf mala inni saqiim jechuun jasaduma qaamumanna dhukkuba jechuudhaafis ni mala kuni ammoo saqiimummaan akkasii itti jirti jechuun qabu maaliree dubbiin kun inni saqiim jechaan ey saqiimul qalbi onneen na dhooyuuf deemti jechaadha rabbi biratti isin rabbii bira akkanatti gabbaruu kanaaf qalbiin na gubatte jechuudha maanaan isaa zaahira kanatti inni saqiim jechaan an dhibamaacha fakkaata walaakin ka inni itti fede inni saqiim jechaan qalbiin na dhukkube باتو دبي وان اسم دلي اذا كان وان اسم ربي تقوش كايسين اومي كايسين ياتي تبتني دلي اذا كان باتو دبي جتشور اما اناني كانت بريدة جدا ابان تسهيل فا ابن جزي كان جتشور تفسرو كانت بريدة كوني وساطة جدا ما ليفي ما نانا كان افني مالا قلبي نسان ركبون ركبو ركبون ريبي كما دا ربي تشركي قد اجلني كانت بريدة جتشا كيجيبا يو جتلين ربي فجتشا كيجيبي لفظين حديثة اللي كيجيبا جتشو إسا وام في الدب وفان قبو جتشا فراغ إلى آلهتهم فراغ جتشون مال إليها في خفية لوكاتي كآلهة إساني والرب يجد إسان قبران سنت تديبي إجتشا فراغا بمعنى مال أو أقبل فول ديبي دبي غرا آلهة إساني سنت فقال جلدوب نبي الله إبراهيم إن كن ألا تأكلون سيلا نياتني ونياتي سندورة تبوراني سنبرا دي من كان نياتي تواجر جتشو ملئسة كاما جتشا كانان نياتي برا كاياني دي من جتشون سن نجر جتشا مالي في نياني براتي تولمي جراي أمبي براياتي نجدين ألا تأكلون ما نياني ري نياتي سنبرا كان كان ما نياني جران ما لكم لا تنطقون ما التادريك عن هاتو ينف أم بيسن تواقود آفو إسن كجيلا ما لفن دبن ري غافلن إسن غافت ما نمان دي بفنه جدان فراغ عليهم ضربا باليمين أقبل عليهم جيش مقابون لين اتقر غليكا ضربا تمال عن جيش باليمين جتون كون تكا يمين مظاهرا كان هركم مرغاتين ثم تدي جتا تكابل يمين جتون كون يمين ما انا قوات الليدا فراغ عليهم اي اقبل عليهم مثانت تغرغلي ما عليهم مثانت اتش دب ضربا باليمين قوات انتم تجتا هم نان جاجابسوت سين جاجا فان كينات هم نان جاجابسوت سين تاكا ميرغومان جاجابسوت سين جاجا حاجا في راغي فاتيكا اني كغودي تشاتو كوتشاديسي وان جيرو مارا جاجابسي فيتيت اتشيدين فاقبلوا اليه يزفون ندوبك اسدجان غاتوتي ريفو مال جن فتولوا عنهم جنني توت اكتي ديفته برايا تسون فاقبلوا بقسلا ايدو في سندقاني وان سلابرة تنقرتني فاقبلوا اسغر قلن اليه غر اساد اتغر تابوت سن آلها سنيت يزفون جتون اريا اسغر قلن اسدچان تكا فاقبلوا اليه جتون غرم نبي الله ابراهيم جتون كسان ستي وان براتو الرات داك آيان برانو اخي توتي وتتجذب بأن تابون نجوم مرت إصحاب وتتج قبل فكان جيس معلوماتهم آلهات سنكنت تتجف جنان ما جلني سمعنا فتن يقال له إبراهيم قربا دردر تجات وقتو كإبراهيم جرم تقطوان إساني هاسوا إساتهون أولتون دبين أسرراك أسررا بربادني أسرتهاتهون إسا أرقامي فأقبلوا إليه يزفون جتون غادوب إساتي غرغلان غر إساء غرغلان يزفون أوريآجة تاين رفنان إني رفنان أوريآجة رسالتا چدتشان لوف يكون وقانا كجتش أفسد آلها كين نجران كإسانا كجتش إساني جت قال أتعبدون ما تنحيتون مباشرة إساني ولنها توجل قبيام قال نجرين أتعبدون سيليش منكم أداني قبرتني دورانو أكرمان كجب دمالي كجبته دورانو بين ما تنحيتون يجو أي ما تنحتونه وان هركك السنين إسا قرطا يجو تكاهو بوچ أن يجو أكا لأنه وغريدت هم هركك السنين قرطاني تلجتا قبرتني سنين كن يران والله خلقكم وما تعملون هال ربين إسن أوميجرون وما تعملون وان اسن دلي دنيل حال ربين اومن جرون ججا isini fi wan isin dalaydan wan harka keesan isin dalaydan kana le hala rabbin umejrun makhluq ajatu itime kana keesatille isin le rabbitu ube wama ta'amalunahu jechu rakesi wan isin dalaydan qortani akati aliha maga itibabtan kana le hala rabbin umejrun isadibtani kana gabbartani yani jadan بين انتان كامل لي جوابني اسانا مجلسيسا جوابني بقدرات تري كان الراي براهو ديرا مي دا فدا كايو كا سوان تا تي جو مرا تجي مي اسين نو اغو دني ادني اسين نو اغو دون ها هفو هما تك كنس اي تك كقباتو دبو اسيرا اك اسين بو ا وهين غبني مي كما اسي دچفسه كانا اسين تي ها هينتو فاسألوهم إن كانوا ينطقون غافت دامي يو كها سينتهن غافت داكا ميكا مجدشف سيكان هايم تو إسيني واقلو ناتاو إسين دروم سون إسينو يوم سو وانبراتي كمجدشف سيكان مي هايم تو جنان دبي نسان جلسيس مطابو سينام نمرت مال هاقون ويتجدن تنتي وليكا لنكا نمني حجارا يونا مدد دبي همرت تجي دبرا قالوا جدن ابن له بنيانا جارما جارا في فالقوه في الجحيم إبدا كيسات قبسيسا جدشا لكا دبين إبدا كيسات قبسيسا فالقوه إيغتي إسا دربا في الجحيم إبدا كيسات دربا جدانيت كانت ولي قلان فارادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين جلال ربين فارادوا به كيدا إسا سنت ملا هماده ليادني فجعلناهم الأسفلين ورموا يمي جلا أول إسان تاسف نجعان جري سلام المطاع جبا اتدوان كي دي جتون اوي سالت نمني وانا متيادو سلاوان إسا قد أن كان وان همتو ججبا سلا اتما يادني فجعلناهم الأسفلين إسان سور جلا أول تاسف نجعان نبي الله إبراهيم نرآن سنير جلا جري جلا ما لديكم ربين إبدت يتدربا إبدت ما لديهم كوني برد وسلامة قبنته نجهته إبراهيم الرتي جديهم إبدت قبود أتي كيسا ويتبه دوبا تك ربيت ربين ستيسي بيتني بيكيستا أم بربات شفتو متي جيشو تتملت بيكنات نبوتتون كتوحيد ربي ضدتون غربقا جهاتا ما في ترباتا ما تيور تاريكا ويتحيما نواني نداوا شاني تقول إيه دادا بي بيتنا كيسا ديمو ملي واني أمانتين أنجرت وان أمانو دايا دانك أبان جيشو ملتي في كيسا ديمو داب كيسا خيجنا بي إراكي نينوى بك جرمتو بكي إني توقع ور تاريخا همتي بكي را ديمو فديمو أجي قررت ديمو فديمو أمو قرر بيت المقدس قرشان وقال إني ذاهب إلى ربي جردو بكي رأيك به إني ذاهب إلى ربي قرر ربي كيتي ديما دا سيهديني ربي كيتون كراك أجيلو سمنك أجيل شاني قرر ربي كيتي هجرا بهجر أجيكو أول نم هجرا به نبي الله إبراهيم جيشو لي ولما نندبتا إساتي إساولي ننجرا لودي في آرادت والنجرا ربي هب لي من الصالحين يا ربي كي ناكنك من الصالحين إلمان قداري إرى يا ربي ناكن ذرية متي يرى ورنت أمنوا ورى قداري كراكي يقبط يا ربي ناكن أمتك يستادي ما جرى ككيستي دلت إفراهيم في يكيستاب هاجرى يا ربي كبانا من ننبسيني يا ربي صالح توتر ناكن جدي المكرات إلمان قبولي فبشرناه بغلام حليم ربين كذا اساسا دغهيت ان ربي اساف جت شجر اساد تبانا بيديسه كوبان حفظ ابشر دي ربين فبشرناه اسغمتيف نجل بغلام حليم قربا افسات هين اسغمتيف نجل غلام جتان كوني معنا هين قدتان دو جتو كيسجر جان كوني له غلام جتو نيغا garau ka kula furiti furashin yacci gai bulugo jalati na madiya ta injinan halim jettun akkano saka kabu jecca falamma balaga ma husaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk ibtilaa kan ke sabana na masibtilaa ni biro tiru fa zaman ni deerada jartinul foite ilmi argame ilmi jajjabate hagam gahijetu rabbi tokochatu beta amata torba oli marattu amata torba kudo sadi jiddu kana wan ulamaani hasawan amata torba oli gahijedani falamma balaga ma husaya isawalin الردو ديمو إبادة ربي قدو تكادلغا كيستي وايسا غرغارو ويتم إني قهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا المكية أني منام كيستي الربا كيستي أرغي جدان أني أذبحك أني إنكم كسيقرأو أرغي سيقرأو كون مرمادا منام أنبيادا وحي إن قرأم تأكستي بيكي فانظر ماذا ترى مئة الليل لالك ماذا ترى وانسي ملأت لالي جدان انسي قرر اوهدا وانسي ملأت لالي جدان فانظر ماذا ترى قال جل دوب مجانسون غلامن حليمن ربين اساف كرن سنجك يا أبا تفعل ما تؤمر يا أبا تفعل ما تؤمر يا أباك يا دلك وان اتعجا جمتسان دلقي جدان اجا جمي جدشا كانو همي غارا جرام جانس ابان اجا جمي جرام جانسانا قررو تي اجا جمي جرام جدشا واني منام كيستي ارجسون منام انبياء وحي دا امري جدشا واني كيستي ارجسون قررسان سن ستجدنين ارقود افجرات انشاء الله يوربين ندن ديسي سي سبرينا كن من الصابرين والركان سبريك ابو تهو ارانا قرطا وان اتججمت سندلقي جدان مجمع كنين نناته جدت علماء جدت صديق بني اسماعيلي اسحاكي اسماعيلي في ايوانام اسحاكي ان صدفان توقف ورغري ور توقف تجرجان ان بينو سمتانو ان بينو جده توقف ورته تجرجان ما ليه خلاف نيرا تو كيسه تديمه خلاف نيرا كيسه تديمه كان ور غرين ارا جك كبته تمدا بر خلاف ما كانت تون سي ني راوند بني غرين تي سي ني ور دبتس واحد دو ديره ثاني را دبتني مرتو كم تو صحيحا ويتجدان الرغدان العلماء اسماعيل جتو صحيحا جدان كتاب تركاغا بنكون لين اسماعيل جتو ما دبته دبر كون راجي حبي كان نجدو راجي حرتي دي مچو وانا سلي جرو اسماعيل جتو ردبت ابن كثير لين ابن اسماعيل جتو مكانته راجي حجدا الشيخ الشنقيطي ابو البيان كيتتي انسان لين جزائري لين كتاب اسا كيتتي وحبة الزهيل الليل ابن جزي جركني مرتي إسماعيل جت مخانته راجها هدو ور تفسيراتي في ور صحاباتي في تابيوت برت الليل جرة دبتا قرطبين فها أقوان أقوالا جدا وهذا القول أقوى في النقل إسماعيل جت كان كيستي اسماعيل جتو خانتو نقلي اتي خانتو ارججبا اسماعيل جتو خانتو ارججبا جا ما لي في ارججبا جنان اساني في شيخ الشنقيطي لين ويتا ادلا اسا جتو خانا ويتا قددابا اول ربنا ستي فبشرناه بغلام حليم جده افسا وصفيتك سنتانسي فلما بلغ موسى يتون ري غلام حليم مكان ظاهر آياتا خانتي آنسي آيان نكنبو دفتو مال جتي وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين جتي وبشرناه بإسحاق إسحاق إن إسا جمّت شيف نجرى سنبت يطفي كدبر سنبت يطفي غلام حليم رت يطفي إسحاق إن إسا جمّت شيف نجتو دبتا يولك كهدرا فبشرنا بغلام حليم فلما بلغ معه السعي كجنة دبن يكون إسحاق جنة وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بودا كوني مالف لما تديبي تكرار تاجان أكثر نرى القرآن نقول كل هذا كناه غلام حليم دور دبة ميكوني إسماعيل جدا إسماعيل جدا دليل تكوكانا دليل لما تا رب ويتا سورة برا كيسة دبته إسحاق ويتا دبته إسحاق إسحاق إسحاق إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إسحاق إنبو دالي يعقوب إسحاق كنين جيشا دبتا ما نان كنامال جيشو دا إلم كن جيرات إلم أرغتا جيشا دبتا كنامي إلم كن جيرات إلم أرغتا جيشا دبتا في إلم كن هنقر راما جيشا دبتا كن اللين والديغا كن اللين كبر رامي نججو كننا ويتوما قمت شيسان أول مويتا إبراهيم قمت شيسان إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يجودان قمت شيسان قمت شون إسحاق نرغت إسحاق اللي إلم أرغت شون قمت شيسو في إذن سنين قرر رامي جتون كن اللين والنفورة سجداني أكما سان ورغرين ضعيف الليجر والرقرين حسني حديث نجداني أنا ابن الذبيحين نجد شولين تقو إسماعيلي تقو إنو أبا إسانيت أبا رسولاتي صلى الله عليه وسلم دليلا كان قبتني أبكي سياك إني أشيك إني أفاجر نمني قرامي إنو جد شوفنا إسماعيلي جد شوتو صحيح جد شوفنا جدان دوبا سي قرر جديني ان اللين نقرر جدين كام اسماعيل رينا نمن الراهر كاير رادو بساجر صبري ان شاء الله ججو كان ربي نهدن دي سجو داف امري في در ربي تتكين نججو دا دوبا وقتين تنفيدا بيت كام وان ان اللين كيبالك ابال لين ارجسان قررسا نجيت دليل دبتني الرفا لما بلغ معه السعية كان فلما بلغ معه السعية يجو كان ورقرين إسحاق جتشادا حجا قلتا ما لي في إسماعيل ستوري إسماعيل مكة توري أبان شامين توري بكي إسحاق جرو إسا شام فلما بلغ ما هو جتون كوني ولين كجيرو كيسا ولين جيرو إسحاق جتون رهو جاكورة أكو مثلا فبشرناه بغلام حليم جتون ربنا شدباتي فبشرناه بغلام حليم جتون فبشرناه بغلام حليم جتون بشاران كتاتين إسحاق جتون آيات مثلا بودة رفت وبشرناه بإسحاق سريحة قدسان كان كانت ولين فسرني مرتو كوني كلامني كلام طويلة خلاصان أكوانا مسنين جري كان ناهية نقلي بيت ناهية دليلة تبتي كانت الرجابة دا جتو دا بعد محقق صوتا إسحاق جتو لين دبتميت مجرى إرقودا كتابني قرو أكا مسنين جري كان إسماعيل جتو كان رجح فلما أسلم وتله للجبين فلما أسلم جري لتشوت ويتما أمري وفي ربي أتكنني أبان لين إلم وفي الراس بره إلم اللي لبو وفي الراس بره لبو وفي كن جري لتشو خضع لله وانقاد له ربي وفي تيب قد قلتني قلبي وفي قد أباني أبان لين إلم قرؤون أمري لا هامتي وانقاد له أمري ربي سنف مسكمني ويتما جدان وتله للجبين ويتما الدرت جيب سجتو الدئساء الرت ويتما جيب س وتله وتله للجبين جتون سرعه على شقه جل كتاب قرين سرعه على شقه إن الدئساء الرت إن إلا شات قرت جتانا جبين جتون كوني مغا لمان عداتين جران مغا العدى لمان دماء غمنا كانان جبين جران ورقرين نفسي مفهول مرة تقدي جيسو خانا جران وطن له للجبين جيتون فهول مرة تقدي جيس إلا أن فولرت قدي جيسيف مالي ويتيان كان اللي كتاباني مهاسيا نمني دورا كانان اتش قرؤون إن ججبات جانين قرؤ مطولة جنة دوبا ناس قرؤتو سهلي جانان أكوان براتيمك. هذا واحد لما تأبان كل أمس فولا كيس لالا قرؤون ربما ركان أبوادا قلبين أبادا فولا كيس لالا قرؤون كل إتجابات جانا فولا قدي بنتجتو لين ima dubbata masan rabbi tokko chatu beeka marattu harka rabbi tech kennani amri rabbi ke balani watallahu lil jabini addarat tichibse ful isa addasha rabbi tichibse jannan asitti zahara sabruhuma jacho qaddara kitaban jawab nilamma kana muqaddari jada jawab nilamma waituma isan uf kennani watallahu lil jabini addarat tichibse ظهر صبرهما صبر جللت دربات ملتججا تكا اجزل الله اجرهما اجري اسال لمن ربين دانغ اجري دانغان قمن غدي كنيف ججا اكنا قدرن اكنا قدروا فناتو بريد جرا كتابن ورغرين جوامني اسوما جرا جوامني لما جدان جوامني لما اسوما جرا tokko thallahu jechu makanatu jawaba jedan waawin tuni zaida jenna jaanga hasan waawin zaida jechu irra waawin tuni zaida falamma aslama wa itma rabbi ifjari lakmarka kennan thallahu liljabini gadiji sejecha da gorrouda jawaba lamma kasitita takamo falamma aslama wa thallahu liljabini wa itma jari lakju har karabbitti uf kennani addarati isagajirse ناديناه اتلالم نجيتشا جواب لما كانت هقافسا وناديناه جدتو زائدة جران قرو واوي جرتو تنان زائدة قرآن كيست جدتو إرى جوابني قدر موسانتو إرى وياجر كتابا وناديناه دوب اتلالم أي يا إبراهيم جدتون أنين تفسير جادا يا إبراهيم جنة اتلالم قد صدقت الرؤيا وان ابجو کے ستی گرتے سن دوگا گو تھے گہے جچا کام دوگا گو تھے وان اچھ کے ستی ارگی تھے دلگی سن جن سن دلائی دے جچا مالی فی گچیف چھو مانم نر را بوسو مالے انہ کذالک نجد المحسنین آتی دوگا گو تھے جزان کے رب برد سی ارگمے انہ کذالک نجد المحسنین نوتی اکتت اکو مسیف غلطة قد ذاكنا نتاتي نجد المحسنين ورطلتو دلق مرافو غلطة قلت نجد إن هذا لهو البلاء المبين أكنت إلم أفيق الرؤو داف إيسون إلم اللي قرأما فئياتون كن اختبار ملأتا جد لهو البلاء المبين بلاء ملأتا إفقل اختبار إفقل اختبار دانغان قبني قرمات دانغان قبني وفديناه بذبح عظيم متى بيت يسقون جدا بذبح عظيم قراسا قدو تكان متى بيت يسقون ربي قراسا برا كبش ما برا بو سيفي بكساني كان قرر يجليني كأضحيادا بكسلا إسماعيل سن ذبح عظيمي كان قرر أبان أكسيت ربين الرابات وتركنا عليه في الآخرين ابن دوب إبراهيم سنرت وربودا كستي سرت لي سلام على إبراهيم نجيني وهن دجلا نجهتهون ركو مرجلا نجابهون إبراهيم رتي هاجرات ججوكنا وربودا خيزت الإبن فججا كذلك نجد المحسنين نتأكسي تكون نغلطة غلچنا ورر دلقا أفيت الجهن داهو إنه من عبادنا المؤمنين إبراهيم كن نقبروت كن نورر أغان نتي أمان الرهي ربي أشتي وان علماء الرافود أن الرا آية كنا نبي الله إبراهيم إلما إسحاق الرؤت أججامي تكليفني شريعة دا وان تكلف مثلا نمتش دلا بودا تكاليفني شريعة حكما تكليفا امتثالا مو ابتلاء جتون خلافك أبو الرسول برد حكمان تبهو حكما تكليفا امتثالا ابتلاء ويتجدان والرجارين امتثالا جدا إلا أن تكليفا وأن شئ ربي وأن كان ذلك يتنجد فمالي فمثلا إن تلقى وأن كان إلا بطول. طيب أسد جمع لما تهي أرقامي كادبي خناف وري مالكيان إلا أن تكليفا إما امتثال أتي أكوان سندلعي دي بكانجي توفي وإما الابتلاء والاختبار أكا إساكن اختبار ركن أكا ست قرموه أكا قرأ تنتوف نبي الله إبراهيم إلما قرأ ربي جدين كان قرأ أولا دي رقاه حقيقة ربي الرابيك إن قرأ جدتوك حقيقة ربي الرابيك خلاص ابتلاء أكم أمرين سمال تهرير را حكما نساء هذا الابتلاء والاختبار الذي نص عليه القرآن إن هذا لهو البلاء المبين جدا إن هذا لهو البلاء المبين جدا أكو مثلا مسألة برا أسمان الرافورا النسخ قبل التمثيل قبل الامتثال أصوات وانسا هندلج نسخموا للنجرة أمرين أمرين قرر إسان جدا إن اللين افعل ما تؤمروا مجالين جدين أربعان سنة أصو امتثال لسان أرقمين أصو تئلي سنبكانين جهين نستخمين سلوه بكثني ربين وان برابوسي إساني قرعون أرقم وان برا قرعون أرقم إيشا إسامتي وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين قمتشو لما تأمل لإبراهيمي سن قمتشيفن إسحاقين قمتشيفن نبيا قال إني نبي ربي تهي من الصالحين أمة قداري راكتها جتشا وتركنا عليه وعلى إسحاق إساف إسحاق الرد الذي ابنه وباركنا عليه إسرت بركاغون وعلى إسحاق إسحاق سنرد الذي بركاغون يا ربي ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين خورتي جرس اللماني الرا محسن إسقاري دلقي وان خيري قفة دلقي طلتو رتي قلت جرا وظالم لنفسه مبين أمس ورلبو في ميدة ميدة إفبها لبو في ميدة تجرا نمني بقم لمت قودما كون كان بجيل قوم سيت أماني إيمان حقيقات سنرتي قلي كون كجبسي سي سنين كفري رتي قلي نمني بقم لمت أدان قودما در راكا سيجد جودا درسين كي نكار راس مرتي دابتا أنا قدرت براتي ولدي من نقارتي في سجرادة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.